ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالهم على التوراة فقالوا لا نجد الرجل في التوراة، فدعا بها فجاءوا بالتوراة فجعلوا يقرؤونها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع القارئ يده على آية الرجل، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضر وهو عالم من علماء اليهود يعرف التوراة، فقال للرجل ارفع يدك، يعني عن الآية التي فيها الرجل، فرفع يده فإذا آية الرجل مشتلوح فيها واضح، فأمر بهما الرسول عليه الصلاة والسلام فرجع. قال الراوي فرأيت الرجل يحمي ظهره على المرأة يقيها من الحجارة، وهذا يدل على شدة التوقف تعلقه بها، فرجع مهما الرسول عليه الصلاة والسلام عند من حيث وضع الجنائز عند المسجد، وفي هذا يدل على أن مصلى الجنائز غير المسجد بل هو إلى جوار المسجد وهو كذلك، لكن هذا لا يمنع أن يصلى على الجنازة في المسجد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بني بيضاء في المسجد. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. قد يؤخذ من هذا الحديث أنه تنبغي إقامة الحدود قرب المساجد كما يصنع اليوم، لأن ذلك تحصل به إشاعة الحدود. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أحد، فقال هذا الجبل يحبنا ويحبه، اللهم إنا إبراهيم حرمنا وإني أحرم ما بين لابتيك تابعه سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. هو الجبل المحيط المدينة من الشمال، وهو أكبر جبال المدينة، وقد حصل عنده وقعة مشهورة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الجبل لما حصل حوله من هذه المعركة التي فيها من الأنصار العظيمة ما ذكره الله عز وجل في آية آل عمران، واستطرد لها الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر من الفوائد ما يحسن لطالب العلم أن يراجعه. لو كانت المسألة في غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان الرجل المهزوم عنده يتشاءم به ويبغضه ويكرهه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يحبنا ونحب، وفي هذا دليل على أن الجمادات لها شعور، لأن الأصل فيما يضاء إلى الفاعل أنه حقيقة، فيكون الجبل يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يحب، وعلى هذا فلا يرد إشكال في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، حيث أنكر بعض الناس الإرادة من الجدار وقال إن إرادة الجدار أن ينقض كناية عن ميله للسقوط وليس عن إرادة حقيقية، والصواب أن الجدار له إرادة حقيقية كما أخبر عنها علام الغيوب خالق الذي قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الأرض يوم القيامة تحدث أخبار، تتكلم تنظر لأنه فعل عليها كذا وكذا أو سمعت كذا وكذا، فلها سمع ولها بصر ولها نطق، ولا يجوز للإنسان أن يتوقف في مدلول كتاب الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر يحار فيه عقله، العقول لا تدرك هذه الأمور، لكن خالق العقول وخالق هذه الجمادات هو الذي أخبرنا بأن لها إرادة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن لها محبة. هل هذا الوصف يحبنا ينطبق على كل أمة الرسول أو خاص بالرسول وبمن كان معه؟ الظاهر الثاني، أما نحبه نحن فنحن نحبه ولا نكرهه ولا نتشاءم به، ومع ذلك لا نعظمه بشيء لم يعظمه الرسول عليه الصلاة والسلام به. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين رقبتيه، أي ما بين الحرتين، ولكن هذا التحريم كما سبق ليس كتحريم مكة لا في القوة ولا في الاتفاق عليه، فإن تحريم المدينة فيه خلاف وتحريم مكة ثابت بالإجماع. نعم هنا، لكنه لا يعد سد الحال، لأن مسجد قباء لا يعد الخروج من المدينة إلى مسجد قباء لا يعد سفر، حتى عند القائلين بأن السفر القصير سفر لا يعد هذا السفر. نعم لا لا لا يجوز. نعم ايش صار اصبح من المدينه صار اصبح باللغه العربيه تكون بمعنى صار، اذن اصبح باللغه العربيه تكون بمعنى صار، مثل كان بالضبط، كان من النادمين أصبح من النادمين، على أنه لا يمنع أن يكون هذا الرجل حينما بات ليلا وفكر في أمره وكيف كان هذا الغراب أعلم منه ما يفعل في هذا الميت ندم، يعني على فرق أنه أصبح النادمين أي في الحال صار النادمين فأصبح ما أصبح. أنت لا أفعال يعني هل يقع عليها عقل؟ إذا رأيت معك كتاب واشتريته منك فهذا يدل على إيش؟ على رغبة في الكتاب، فقوله اشتروا الضلالة أبلغ من قوله سلق الضلالة، لأن المشتري محب للشيء غالب له، فتضمنت الآية أن هؤلاء أخذوا الضلالة واختاروا الضلالة بشغف ولهف وطلب، كما أن المشتري يفعل كذلك في السلعة، فتكون أبلغ مما لو قال أولئك الذين اختاروا الضلالة اشتروها، ما قبلوها لما وجدت إليهم فقط بل اشتروها شراء، كأنه من حرصهم على الضلالة كالمشتري في السلع. واضح؟ نعم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين بدار المسجد إما إلى القبلة وبين المنبر ومر الشعر. الله يعني أن الجدار أن المنبر ليس لاصقا بالجدار بل متقدم عليه، ولهذا تجدون العلماء يتكلمون الصف الأول في المسجد هل هو الذي يلي الإمام أو ما يقطعه المنبر، يعني نشجع الإسلام إيش معنى قولهم يقطعه المنبر، لكن إذا عرف أن المنابر فيما سبق كانت تورع دون جدار القبلة عرف أن المنبر يبطأ الصف الأول، لأنه يكون الصف الأول يحول بين اتصاله والمنبر، فيتضح المعنى في قول العلماء هل هو مع الإمام أو مع أو المنبر. وفي هذا دليل على بساطة الأولين وسهولة أمرهم، لأنه لم يقل قدر شبر أو ذراع أو ذهب يدرعه بمرفقه، بل قدره هذا التقدير، ممر الشاة قد يكون كبيرا وقد يكون الشاة صغيرة، وقد تكون تمر بسهولة وقد تكون تمر بضيق وضنك. لكن الناس فيما سبق ولا سيما مع الصحابة تجد أن أمرهم كله سهل وبسيط، وأنهم بعيدون عن التعمق أشد البعد. أما نحن فشددنا فشدد الله علينا، كنا الآن نقدر حتى قدر الملي متر في شيء من هذا، ها؟ ما هو ما يكون متر مكروب على كل حال. يعني هذه الدقة العظيمة قد لا نحتاج إليها في كل شيء، في بعض الأشياء ربما يحتاج إليها صحيح، وأما في كل شيء يدع الإنسان يتعمق هذا التعمق الشديد الذي يتعب نفسه ويتعب غيره. نعم. هنا نعم هذا مقصود. بل إن الصحيح مذهب الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، حتى في اللغة. والعجيب أن الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه على عكس من قال إن جميع اللغة ليس فيها شيء خطير، كل كلام اللغة مجاز، حتى قام زيد يقول هذا مجاز، وجاء زيد مجاز، شيء غريب. نعم لا صحيح، انا ارانا رحمه الله، لان الكلم المقصود به المعنى، وما الكلم الا ثياب، كما ان المراه كما ان الرجل يلبس مشلح، يلبس قميص، يلبس سوار، يلبس ازار، يلبس رداء، لكن هو فالمقصود المعاني. ولذلك تجد ان الكلمه في سياقها لا تحتمل الا المعنى الذي صيغت من اجله. لو اتيت لو اردت معنى سوى ما صيغت من اجله لصار هذا خلاف الله. فاذا قلت مثلا رايت اسدا يحمل حقيبه الى المدرسه، انه لا يمكن لاي انسان ان يقول ان المراد بالاسد هنا السبع المعروف ابدا، ولا يقرا على باله. على هذا يكون كلام مستعمل في الحقيقه، لان هذا هو الذي يتبادر من السياق. نعم خالد. إيه هذا المنبر الآن إذا وخرناه هنا شوي صار بينه وبين الجدار، ما مر الشيء هذا المنبر كيف إذا صعد عليه يصدق في حال الصلاة قد يتأخر وقد يتقدم ويكون هناك فاصل، وقد يتقدم ويتأخر الصف الأول حتى لا يكون فاصل. ثم المنبر في عهد الرسول لا تقول إنه في الوسط، المنبر في عهد الرسول في الجانب الأيمن من القبلة. ما في محرم في عهد الرسول، ما في محرم. كيف المنبر في الجانب الأيمن القبلة، فالصف ما يقطع، المنبر لا يقطع الصف، فيما إذا كان المنبر في الوسط ويقطع الصف في الركن. حدثنا عمرو بن علي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. هذا الرجل الذي كان يقول عندي ثلاثة أسلم متخلفة لا لكنه يجد الفسحة ولا يسأل، ثم يذهب يسأل بعد ساعة بعد ليلة أو ليلتين. ما تقول في هذا؟ تكلم عن نفسك. نعم، ها، سحبت الاعتراض. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حولي. يروى هذا الحديث ما بين قبري ومنبري، لكنه هذا ليس بصحيح، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا تكلم بهذا وليس له قبر لكن له بيت، واللفظ المذكور ما بين قبري ليس في الصحيحين ولا في أحدهم. الصواب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن ما معنى روضة من رياض الجنة؟ معناه أنه محل غرس وزرع للعمل الصالح، يفيد أنه ينبغي الإنسان أن يكثر العمل الصالح في هذا المكان من صلاة أو ذكر أو قراءة. وقول عليه الصلاة والسلام قبري على ومنبري على حوضي، الظاهر والله أعلم أن معناه أن منبره يوم القيامة يوضع على حوض حتى يشاهد أمته ويعترف هذا الحوض ويشرب منه، وحتى أنه يزاد أناس ورد الحوض فيقول يا رب أمتي أمتي. فقول منبري على حوضي أي أنه هذا المنبر يوضع يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل المراد المنبر عينا أو المنبر جنسا؟ إن كان المراد المنبر عينا فالله على كل شيء قدير، حتى لو تلف المنبر الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى قادر على أن ينشئه يوم القيامة كما ينشئ الأجسام إذا بليت في الأرض. وإن كان المراد المنبر جنسا فلا إشكال، أي أنه يوضع له منبر يوم القيامة يكون لائقا في ذلك اليوم. عندك العلم في التعليق؟ قدم في إيش؟ في عباد؟ أصبر. في إيش؟ فضل المدينة. فضل المدينة يراجع إن شاء الله. نعم. كيف؟ في مفهوم الآخر. وش معنى المفهوم الآخر؟ لا تحدث أخبارها الذي فعل عليها في الدنيا، تحدث أخبارها يوم القيامة بما عمل عليها في الدنيا من خير أو شر. هذا ينبني على قائد السبق ولعلك تذكره. ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة المكان أو الزمن. نعم، ظاهره أنه منبره في الدنيا يكون على حوله يوم القيامة. بل إن ذهبنا إلى الظاهر الظاهر قلنا أن منبره في ذلك الوقت على حوله وأن حوض الرسول في المسجد، لكن هذا يمنع المشاهد المحسوس، أنهم لا الناس لا يشاهدون حوله. فيتعين أن يكون المراد يوضع منبره على حوله يوم القيامة. ثم ما هذا المنبر؟ إن كان هذا المنبر عينا فلا غرابة، الله على كل شيء قدير،